بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من سورة النساء، ومع الآية 31، وهي قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الحقيقة الأولى أن هذه الكبائر، وسوف آتي بعد قليل على ذكر أمثال لها، إن هذه الكبائر لها خصائص. من خصائصها أن فيها قوة جاذبة، لذلك أتى الأمر بالاجتناب. والاجتناب كما قلت في الدرس السابق أن تدع بينك وبين هذه الكبائر هامش أمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، وتلك حدود الله فلا تقربوها. وأوضح مثل أنك إذا أردت أن تحذر الناس من خط كهربائي عالي التوتر، لا يمكن أن تقول ممنوع مس التيار، تقول ممنوع الاقتراب من التيار، لأن هناك مساحة حول التيار لو دخلت إليها لجذبك التيار. إذن هذه المعاصي يمكن أن تجذب. فالحقيقة الأولى: لا تستطيع أن تنجو من هذه الكبائر إلا بأن تجعل بينك وبينها هامش أمان. أبدا. لو أخذنا كبيرة كبيرة، كبيرة الزنا، هامش الأمان ألا تخلو بامرأة، هامش الأمان ألا تصحب الأرابل، هامش الأمان ألا تمارس الاختلاط، ألا تعرض نفسك لإثارة أنت في غنى عنها، هذا هامش الأمان. مال اليتيم ينبغي أن تفصله عن مالك، أما إذا دخل في مالك ودخل في مصروفك فهناك مشكلة. إذن إن تجتنبوا، الاجتناب هو أشد أنواع التحريم، لقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أشد أنواع التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو دققت في آيات القرآن الكريم لوجدت أن الأمر بالاجتناب هو أبلغ من الأمر بالتحريم. الاجتناب يحتاج إلى هامش أمان. لذلك لو أن الله مثلاً حرم علينا الخمر لسمح ببيعها والتجارة بها، سمح بعصرها، سمح بنقلها، لكن الأمر بالاجتناب يقتضي ألا تعصرها، وألا تشتريها، وألا تبيعها، وألا تتاجر بها، وألا تجلس مع شاربها، وألا تكون على طاولة أنت عليها. كل العلاقات الفرعية المتعلقة بشرب الخمر محرمة. إذن هذه قاعدة عامة ينبغي للإخوة الكرام أن ينتبهوا إليها: الكبائر لا تتقى إلا بترك هامش أمان بينك وبينها. أما لو تجاوزت هذا الهامش احتمال الوقوع كبير جدا. يعني هذه الصخرة متمركزة في قمة جبل، لو دفعتها قليلاً إلى المنحدر لن تستقر إلا في أعماق الوادي، لو دفعت لا تستقر إلا في أعماق الوادي. ولعلي في الدرس الماضي وضحت هذه الحقيقة، قضية الاجتناب، الكبائر تتقى بالاجتناب. ابتعد عن أسباب المعصية، ابتعد عن أجواء المعصية، ابتعد عن مكان تمارس فيه المعصية، ابتعد عن أشخاص غارقين بالمعصية، ابتعد عن المكان، وابتعد عن الزمان، وابتعد عن الأشخاص، وابتعد عن الأسباب. من أراد أن ينجو بدينه فليدع بينه وبين المعاصي هامش أمان. وهذا منطوق قوله تعالى إن تجتنبوا، منطوق قوله تعالى فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، واجتنبوا الرجس من الأوثان. الآن ما الكبائر وما الصغائر؟ الحقيقة يجب أن تعرف من أنت أولاً. أنت مخلوق متميز في الكون، مخلوقات كثيرة، هناك الملائكة الذين اختاروا الإقبال على الله من دون مسؤولية وتكليف، وهناك الحيوانات الذين اختاروا الشهوة البهيمية من دون مسؤولية وتكليف. فالحيوان مسير والملك مسير، لكن الإنسان هو المخلوق الوحيد مع الجن الذي حينما عرض الله عليه الأمانة، أي أن يكون مخيرا أن يتولى بنفسه تزكية نفسه، اختارها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت كائن في كيانك قبضة من تراب الأرض، وفي كيانك نفخة من روح الله، عندك نوازع عليا، تحب الخير، تحب الحقيقة، تحب أن تكون كريماً شجاعاً وفياً صادقاً متصلاً بالله، تحب أن تكون كاملاً، وتحب أن تلبي حاجات الجسد. هناك نوازع علوية وهناك نوازع سفلية، هناك نفخة من روح الله وهناك قبضة من تراب الأرض. الإنسان كائن متميز، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. فإذا سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فوق الملائكة بكثير. إن الذين كفروا، وما أكثرهم، تشاهدون أفعالهم كل يوم، أولئك هم شر البرية. فالإنسان يتذبذب بين أن يكون أرقى المخلوقات إطلاقاً وبين أن يكون أشقاها إطلاقاً. إذاً أنت إنسان مخير، والتخيير واقع، واقع. بإمكانك أن تأتي إلى مجلس علم، وبإمكانك أن تذهب إلى منهى، بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي، أن تصدق أو أن تكذب، أن تنجز الوعد أو أن تخلف، أن تكون وفياً أو خائناً، أن تكون منصفاً أو جاحداً، أن تكون أباً مثالياً أو أباً شهوانياً، أن تكون تاجراً صدوقاً أميناً، أو أن تكون تاجراً كذوباً خائناً. الدليل الواقعي قوي جداً، أنت مخير، ولأنك مخير كل خصائصك وكل حظوظك حيادية، يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين، مخير. لذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أما أن تظن أن السيئات التي تقترفها هي من قضاء الله وقدره، هذه عقيدة فاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أنت مخلوق متميز بأنك مخير، وفيك نوازع سفلية وفيك نوازع علوية، تحب الحقيقة وتحب الله وتحب الخير وتحب الحق وتحب أن تلبي حاجات الجسد. هذه الهوية المتميزة تجعلك في حالتين متناقضتين، إما أن تكون فوق الملائكة أو دون الحيوان. الحيوان يفترس إذا كان جائعاً، أما هذا الذي يبيد شعوباً بأكملها ويتلذذ بمشهد القتل والذبح والتعذيب، هذا دون الحيوان بكثير. بل إننا إذا وصفناه حيواناً نكون قد ظلمنا الحيوان، وقد يحتج الحيوان علينا. هذه مقدمة. فالإنسان أودع الله فيه الشهوات، لكن ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ما من شهوة على الإطلاق أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة. في الإسلام ليس هناك حرمان إطلاقاً، حرمان ما في. فالكبيرة أساسها أن إنسان تحرك بدافع من شهوته خلاف منهج الله. أوضح تعريفنا، إنسان أودعت فيه الشهوات وهي حيادية ومعه منهج، تحرك في الحياة بدافع من شهواته من دون منهج الله عز وجل. لذلك قال تعالى ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيما رأى هناك طريق شرعي إليها الزواج، وهناك طريق غير شرعي إليها الزنا. المال هناك طريق شرعي إليه العمل، أن تكسبه بالعمل، وهناك طريق غير شرعي إليه أن تكسبه سرقة أو احتيالا أو ربا أو كذبا أو زورا إلى آخره. فالكبيرة إنسان تحرك بدافع من شهوته من دون منهج يسير عليه، معنى ذلك الشر سوء استعمال فقط. الشر سوء استعمال، كل شيء خلقه الله خيرا، أما إذا استعملته وفق منهج الله فأنت على حق. يعني دقق، لو أن إنسان أسس عملا وكسب مالا له اسم لائق في المجتمع، لو أن هذا الإنسان سرق مالا يسقط من عين الناس جميعا. هو في الحالتين كسب مالا، لكن في حالة كسبه مشروعا وفي حالة كسبه كسبا غير مشروع. أيها الإخوة، لا بد من أمثلة. الكبيرة هي معصية تحجبك عن الله حجابا كثيفا. أيام الإنسان يخطئ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن بين أن تخطئ بإخلاف وعد مع صديق حميم دون أن تقصد ذلك وبين أن تقتل، وبين أن تزني، وبين أن تسرق، وبين أن تشرب الخمر. فشرب الخمر والزنا والقتل والسرقة كبائر، تحس أن بينك وبين الله حجاباً كثيفاً، وأن هذا الحجاب ليس من السهل إزالته. فالكبيرة ذنب كبير ويتبعه حجاب كثيف، يعني إذا مثلنا الكبيرة بأنك تركب سيارتك وتمشي على طريق عريض، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة فجأة فإذا أنت في الوادي، هي الكبيرة. أما الصغيرة أن تحرف المقود 1 درجة، سميت صغيرة لأنه يمكن تلافيها، يمكن تلافيها، والكبيرة تهلك صاحبها. تأخر في صلاته، أي صغيرة، طبعاً التأخر بسيط، كلما كان التأخر أكبر كان الذنب أكبر. طيب، خطر في بالك خاطر، هذا صغيرة لم تفعل، خاطر سيء، يعني تصورت أن تفعل معصية لكنك لم تفعلها، هذا من اللمم. هممت أن تفعلها ثم توحشت، هذا من اللمم. معصية لم يتوعد الله عليها صاحبها بالحرمان أو باللعن أو بجهنم، أي صغائر هذه. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ما أروع هذه القاعدة! هذه القاعدة تحيل الصغيرة كبيرة والكبيرة صغيرة. لمجرد أن تثبت انحراف المقود 1 درجة بعد حين أنت في الوادي. أما الكبيرة، لو أنك انتبهت مباشرة أعدت المقود إلى ما كان عليه نجوت. فحينما تصر على صغيرة انقلبت إلى كبيرة، وحينما تستغفر من كبيرة غفرت لك وكأنها لم تكن. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه بشارة. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. لا كبيرة مع الاستغفار. مهما تكن الكبيرة كبيرة، لأن رحمة الله تسع كل شيء وأنت شيء. والآية أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، لكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. حينما تقرأ القرآن تشعر أن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذا تبت، وإذا رجعت، وإذا استغفرت، وإذا أقلعت. فإن لم تفعل وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها الإخوة الكرام، هذه قاعدة رائعة: الكبائر إن ندمت على فعلها واستغفرت الله منها وأقلعت عنها غفرت لك وكأنها لم تكن. والصغائر إذا أصررت عليها وثبت عليها انقلبت إلى كبائر. لذلك بمجتمع المسلمين الآن، يعني بشكل، وهذا من نعم الله علينا، يعني الذي يقتل والذي يزني والذي يسرق والذي يشرب الخمر، يعني نسب قليلة عند المسلمين أقصد، وعند المؤمنين وعند رواد المساجد، هذه كبائر لا يفعلونها. طيب ما الذي يهلك عامة المسلمين؟ هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني اختلاط، هي مثل أختي، ونحن ما حنعمل عازل بين النساء والرجال، نحن أهل. ويعني هالشعور أن نحن أهل ولا مانع من الاختلاط، هي مشكلة. هذه لو أصررنا عليها انقلبت إلى كبائر وحجبتنا عن الله. فالاختلاط يبدو عند الناس صغيرة، ما داموا قد أصروا عليه انقلب إلى كبيرة. يعني أن تملأ عينيك من محاسن امرأة لا تحل لك تظن أنها صغيرة، أما إذا أصررت عليها انقلبت إلى كبيرة. لذلك ما الذي يهلك عامة المسلمين؟ لا تهلكهم الكبائر، لأن معظمهم لا يفعلونها، تهلكهم الصغائر حينما يصرون عليها. فتلاقي نمط المسلم نمط في 100 معصية ببيته، بعلاقته مع زوجته، مع بناته، بخروج بناته، بكسب ماله، بإنفاق ماله، بحديثه، يظن أنه لا يفعل شيئاً. أنا ما أسرق، يعني هو يظن أنه ناجي لأنه ترك الكبائر، لكن هذه الصغائر التي أصر عليها ولم يعبأ بها ورآها شيئاً طبيعياً كان هلاكه من قبلها. يعني أوضح مثل هذا المسجد بأنواره ومراوحه وتكييفه وكل أجهزة الكهرباء فيه، لو قطع التيار عنه مليمتر كل شيء تعطل، لو بعدنا بين التيارين متر، متر مثل مليمتر، المحصلة انقطاع التيار، متر كمليمتر، صار في انقطاع، صار في حجاب. فلذلك المشكلة هذه، كأنني أضع يدي على مشكلة المسلمين، إن الذي أهلكهم الصغائر مما تحقرون من أعمالكم، مما تحقرون من أعمالكم. أما إذا ما في وقوع بالصغائر لازم الاتصال بالله بأعلى درجة، يعني في خط مفتوح بينك وبين الله، إذا تساهلت في الصغائر حجبتك هذه الصغائر عن أن تتصل بالله عز وجل. احفظوا هذا الحديث: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت إلى كبيرة، والكبيرة إذا استغفرت الله منها انقلبت إلى صغيرة وتلاشت. من هذه الكبائر أن تعبد غير الله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هذه الكبائر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. من الكبائر: واجتنبوا قول الزور، أن تدلي بشهادة باطلة تقتطع بها حق امرئ مسلم. من الكبائر: شاهد الزور يرتكب كبيرة. قال له حليف القاضي: شاهد زور طلب ممن كلفه 5000. دخل للمحكمة قال له حليف، لا في مصحف، طلع له بدي 10000 في يمين لأنه هذا شاهد زور كبيرة جدا. اجتنبوا الطاغوت، هؤلاء الأقوياء هم في الأعم الأغلب أغنياء، فالذي يحتفل بهم ويعظمهم من أجل أن يأخذ مما عندهم أو أن يتقي شرهم وينسى الله عز وجل، أن تتضعضع لغني، أن تعظم إنساناً قوياً تخافه وترجو ما عنده عن طريق معصية الله عز وجل، هذه كبيرة أيضاً. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك من أكبر الكبائر، قول الزور من أكبر الكبائر، الكذب من الكبائر، الزنا من الكبائر، أن تيأس من روح الله، أن تقول انتهى المسلمون انتهوا، أن ترى أن الكافر القوي سوف يدمرهم وسوف يسحقهم ولن تقوم لهم قائمة. هكذا حينما تيأس من رحمة الله ومن أن الله سينصر عباده المؤمنين، اليأس من رحمة الله كبيرة بل هي من أكبر الكبائر. ثم أن تأمن مكر الله، أن تقتل لا سمح الله ولا قدر، وأن تأخذ الأموال الحرام، وأن تستعلي على خلق الله، وأن لا تدخل الله في حساباتك إطلاقا، هذا من الكبائر. تلاقي شخص يكيد، يدمر، يسلب أموال الناس، يسحقهم، يفتري عليهم، لا يعبأ، لا يدخل أن هناك يوما يحاسب فيه. أنا ربكم الأعلى، هيك قال فرعون، ما علمت لكم من إله غيري. هؤلاء الذين يتحركون ليبالغوا في الإساءة إلى خلق الله عز وجل يرتكبون أكبر الكبائر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صحفي ذكرتها لكم اقترح أن تضرب الكعبة في موسم الحج رداً على ضرب الأبنية في أمريكا. هذا الصحفي دخل إلى مستشفى والطبيب سوري مشلولاً. أمن مكر الله، أمن مكر الله، وكل إنسان يأمن مكر الله يقترف أكبر الكبائر. وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ورد في الأثر ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. هذه الأم التي جعل الله قلبها آية من آياته الدالة على عظمته، بذلت لك كل شيء، أنت تقابلها بكفر النعمة بالعقوق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن تقتل مؤمنا متعمدا في جهنم إلى أبد الآبدين، من أكبر الكبائر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أن تفتري على امرأة شريفة طاهرة، أن تشيع عنها فاحشة هي بريئة منها. يعني ورد في الأثر أن قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. إنسانة بريئة طاهرة تفتري عليها كي يطلقها زوجها، تفتري عليها كي تأخذ من مالها، تبتزها. لذلك من الكبائر قذف المحصنات. هذا الذي يقذف المحصنات لا تقبل له شهادة أبداً ويجلد 80 جلدة. يعني قد قصة تروى أن امرأة تغسل ميتة لعلها اتهمتها في نفسها بالزنا، فالتصقت يدها بجسمها في عهد الإمام مالك، فقال اجلدوها 80 جلدة، بالجلدة 80 فكت يدها منها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكل مال الربا من الكبائر، لأنك إذا أكلت الربا جعلت المال يلد المال، وإذا ولد المال المال تجمعت الأموال في أيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة. كل شقاء البشر من الفرق الهائل بين أناس قلة يملكون 90% من ثروات العالم وبين الكثرة الكثيرة التي لا تملك إلا 10%. مشكلات الأرض الآن ما هي؟ فئة قليلة تملك ثروات الأرض، تعيش ببحبوحة ما بعدها بحبوحة. لكن هؤلاء الذين أقلقوها أذهبوا سعادتهم، يعني الأقوياء ما الذي أقلقهم؟ هؤلاء الذين يبذلون حياتهم في سبيل الله عز وجل أقلقوهم. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم ينبغي أن تنفعه، ينبغي إذا اتجرت بماله ألا تأخذ شيئا، إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف، وإن كنت فقيرا فأخذ بالمعروف، والمعروف أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. أما هذا الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والزنا من الكبائر، وكتم الشهادة من الكبائر، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أنت راكب مركبة والسائق وقع بحادث قتل طفل، وأنت شاهد أن هذا الطفل قفز إلى أمام السائق، والسائق يمشي الهوينة بسرعة نظامية معتدلة ولم يخالف قوانين السير، طلبت إلى الشهادة فرفضت. لو رفضت وأنت الشاهد الوحيد يمكن أن يتهم هذا السائق وأن تدمر حياته. فإذا كتمت الشهادة فكتم الشهادة من الكبائر، لا أحد يشهد معك إذا في مشكلة. لا يحب الخير ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فالذي يأبى أن يشهد وقع في كبيرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يعني له مكانة دينية، أصدر فتوى إرضاء لجهة قوية، وهو يعتقد اعتقاداً جازماً أنها غير صحيحة. لذلك أحد علماء بلد إسلامي يعني له شأن كبير، وكان يعتلي أعلى منصب ديني في بلده، وهو في النزع الأخير على فراش الموت رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. أنت حينما تفتي بخلاف ما تعلم إرضاء لقوي فقد ارتكبت أكبر الكبائر وجعلت جسمك جسرا إلى جهنم. لذلك كلما كنت جبانا بالفتوى كنت أقرب إلى الله، إياك أن تفتي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يعني من أعان ظالما ولو بشطر كلمة، والله عند بعض العلماء لو قدمت له قلما ليوقع شاركته في اسم هذا التوقيع، لو سألك هل هذا صحيح قلت له نعم، لا بد من أن تفعل هذا وأنت لست قانعا بهذا العمل إرضاء له، دخلت في اسم هذا الظلم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الكبائر، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. طبعا الغلول أن تأخذ شيئاً قبل توزيع الغنائم في الحرب. في السلم يموت الأب يترك ميراثاً، الأخ الأكبر يأخذ أشياء قبل تقسيم الإرث. هي السجادة من ريحة والدي، من ريحة والده. غلول، الشيء الذي يؤخذ قبل توزيع الإرث هذا من الغلول، والغلول من الكبائر. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أوصلكم إلى النار؟ قالوا لم نك من المصلين. ترك الصلاة من أكبر الكبائر. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يعني إنسان له مرجع ديني، والمرجع الديني واضح جيد، العقيدة سليمة والتوجيه سليم، فأنت تسلية فقط سوّت له هذا المرجع فقطعته عنه. أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل هذا من الكبائر. يعني شاب ملتزم بمسجد، يغض بصره، يضبط لسانه، يصلي وقته، يصوم شهره، يقوم الليل، معجب بالمسجد، معجب بإخوانه المؤمنين، فإله قريب فاسق كذاب، يسود له هذه المرجعية. فالشاب ترك الجامع وفلت وتبع المعاصي والآثام. أنت ماذا فعلت؟ شو عملنا بالله؟ شو عملت؟ أنت قطعته عمن يجب أن يصل به. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هناك أشخاص سبحان الله لا هم لهم إلا أن يهزوا هؤلاء المثل عند أتباعهم، طبعا بالباطل لا بالحق. ذلك أن الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه، يستعيد هذا التوازن لو أطاع الله، ويستعيده لو طعن بالطيبين الصادقين، يرتاح. من لاحظة بالتعليم، أين وظيفتك؟ يقول لك ما لنا كاتبين أستاذ. أنت كم واحد أنت؟ ليش ما لنا كاتبين حتى يوسع المشكلة؟ فإذا الإنسان عصى الله عز وجل بيختل توازنه حتى يرتاح، ما بيخلي واحد من شره. هذا كذاب، هذا دجال، هذا لا تصدقه، هذا إيده منظيفة، هذا الله أعلم. دائما بطعن، طعان قناص. هو يطعن ليرتاح، هو اختل توازنه. فكل واحد صالح يطعن في صلاحه، كل واحد مستقيم يطعن في استقامته، كل واحد ورع يطعن في ورعه. لذلك الأنبياء ما نجوا من هذا. إن أنت إلا بشر مثلنا تريد أن تتفضل علينا. أنبياء معصومون، ومع ذلك ما نجوا من تهم اتهمها بها أعداء الله عز وجل. أيها الإخوة، الكبائر بالاستغفار والتوبة تنقلب إلى صغائر، والصغائر بالإصرار تنقلب إلى كبائر. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئة هذه كلها التي ذكرتها توعد الله عليها بالنار أو باللعن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والسنة ليس منا من خبر امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. فكلمة ليس منا، كلمة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. فهذه كلها تشير إلى أن هذه المعصية كبيرة. أما في معاصي صغيرة، من فضل الله ومن رحمته ومن توبته على عباده أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها، والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما. طبعا إذا اتقيت الكبائر، ورمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما. فالإنسان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. يعني مخالفة بسيطة لم يقصدها ولم يصر عليها وتاب منها سريعا واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. وأكبر مشكلة يعانيها المسلمون أنهم محجوبون عن الله لا بكبائر يرتكبونها بل بصغائر أصروا عليها، أي مشكلة؟ يعني كل الأجهزة معطلة لا لمسافة قطع طويلة، لمسافة قطع صغيرة، لكن الجهاز تعطل، التيار انقطع فالجهاز توقف. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. بالمناسبة كنت أقول دائما الشيطان يزين لك الكفر، فإن رآك على إيمان يزين لك الشرك، فإن رآك على توحيد يزين لك البدعة، فإن رآك على سنة يزين لك الكبيرة، فإن رآك على طاعة يزين لك الصغيرة، فإن رآك على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، يزين لك التحريش بين المؤمنين، لا ينجو أحد من لسانك، قناص، تتهم كل إنسان، لا تحسن الظن بإنسان، هذا من وسوسة الشيطان، فإن رآك على حذر بقي معه ورقة رابحة، المباحات، تبالغ في المباحات حتى تشغلك عن طاعة الله وعن اليوم الآخر، والحمد لله رب العالمين.